في ثقافة الأحلام والرؤى تتجسد الحقائق والمفاهيم كما ذكرنا، على أنه الرؤى لها ثقافة خاصة ولها مؤلفات كثيرة، وخير ما ألف وألف الشيخ صاحب المستدرك الوسائل الشيخ النوري رحمة الله عليه عند دار السلام في 4 مجلدات، دار السلام في التعبير الرؤيا والمنام، فهناك يتحدث عن الرؤيا وثقافة الرؤيا، وعلى أنه الرؤى وراءها حقائق